وحواليه جبال، فيقول سبحان الله، الجبال سبحان الله، الحمد لله، الجبال كلها الحمد لله. وبني اسرائيل يسمعون، قال ايه يعني، كان يسمع، قال له ايه، لا كان يسمع المعلوم، يا جبال اوبي معه رددي مع داوود. شو قول والمثل، شو بسبح سبحي، شو بحمد احمدي، شو بالكرم الكري الى اخره. وكان بني اسرائيل تسمع، واحيانا ما يتحمل واحدهم يغمى عليه الى اخره. فلما يكثر الاغماء عليهم يقف سيدنا داوود، يقف عن التسبيح، يا جبال اوبي معه. وقال ما هي مظبوطة، قل له هلا القرآن عم خبرك يا انسان مظبوط ما مظبوط، حال جنون، فاعل جنون انت، قال ايه يعني شلون جبل، سبحوا بذكر الله، وان من شيء لا يسبحوا بعمله يا جد، لكن انت ما عم تسمع. فاذا اراد الله سمعك، الم يسمع الله تسبيح الحصيات للصحابة رضي الله عنه، اخذها صلى الله عليه وسلم حصيات عصاه لسيدنا، سبحت لسيدنا عمر، سبحت وهكذا، وسمعوها